حقا مذكور. آه يا وطن بالله ذكر، دقدق على أبواب الأهل كبر، الله أكبر يا عرب كل الوطن بيثور، ما سمعت صوت الحرم بصرخ يا عرب دستور يا عرب دستور، نايمين والوطن مجهول دستور يا عرب دستور، نايمين والوطن مجهول ساكتين والعقل محتار غرقان بالظلم والجور، ساكتين والعقل محتار غرقان بالظلم والجور. أوطان بالعلن تنداس وعراق تنتهك يا ناس، والكون فاقد الأحساس ميزان العدل مكسور، أوطان بالعلن تنداس وعراق تنتهك يا ناس، الكون فاقد الأحساس ميزان العدل مكسور، ما دام في بلادي غار لتراث ينبت الدوار، ما دام في بلادي غار لتراث ينبت الدوار، والله ما نسيب الدار، والله ما نسيب الدار، ما دام هالأرض بتقول دستور يا عرب دستور، نايمين بالوطن مكفور دستور يا عرب دستور، نايمين بالوطن مكفور ساكتين والعقل محتار غرقان بالظلم والجور، ساكتين والعقل محتار غرقان بالظلم والجور. شارون مارس الإرهاب والموت يرتكي عالباب، كذاب هالعدو كذاب والعين شافت المسكوب، أطفال تزرع الأحلام وجبال تحتضن أعلام، أطفال تزرع الأحلام وجبال تحتضن أعلام، ما نام دارنا ما نام، ما نام دارنا ما نام، وجيال تنتفض وتكون دستور يا عرب دستور، نايمين والوطن مكفور دستور يا عرب دستور، نايمين والوطن مكفور ساكتين والعجل محتار غرقان بالظلم والجور، ساكتين والعجل محتار غرقان بالظلم والجور. دستور يا عرب، وين العرب يا ناس يا اهل الكرامه والكرم، هي الحرم بنداس، صاح الصخر بالارض فجرها طول وعرض، وفيكم ابد هالصوت ما فجر الاحساس. آه يا وطن عمر الظلم ما يدوم، شد السواعد يا بطل، عينك ما تعرف نوم، حط مصروح العدو، خلي الحجارة تقوم. يا سواعد يا سواعد يا شرايين البر والنار، دس الأرض دس السماء، شوف الجرادين اللي ارتمى، دس الأرض دس السماء، شوف الجرادين اللي ارتمى، تحت القدم تحت القدم، صابوا الغرور حتى العمى، صابوا الغرور حتى العمى، وعز هدم عز هدم. يا جماهير العروبة واجبك هالنزيل بيدي واجبك هالنزيل الدماء سالت وغطت الدماء سالت وغطت ساحة الحرم الشريف ساحة الحرم الشريف يا جماهير العروبة يا جماهير العروبة مين يوقف هالنزيل مين يوقف هالنزيل مين يوقف هالنزيل طوفوا بالأقصى يا أطفال الحجارة وارجموا المحتل من حارة لحارة طوفوا بالأقصى يا أطفال الحجارة وارجموا المحتل من حارة لحارة ارفعوا كل الأيادي وارجموا جيش الأعادي ارفعوا كل الأيادي وارجموا جيش الأعادي أعلنوها يا بلادي جاك النصر حامل بيد الفجر تيزيل عتمة هالظلم يكسر قيود القهر ويكتب على جبين السما إلنا النصر إلنا النصر يا بلدان الغضب يا موحد العرب يا برجال الغضب يا موحد العرب طور الصفوف صرف النسور تابع مقابل بالعزيمة والغضب ما في لنا غير الغضب ضحي وثور ورينا بعد الظلمة يا برجال الغضب يا تاريخ العرب يا صانع العجب يا تاريخ العرب يا صانع العجب عود للعهود عود للكفارة عز العروبة والمجد إلنا انتسبك في حبيبك في خطب دافع وجود خلي هديرك كالرعود يا برجان الغضب يا بلاد الناصر جالك حطمنا الليل الحالك الله بوحدتنا يبارك وبعونه منصورين يا بلاد الناصر جالك حطمنا الليل الحالك الله بوحدتنا يبارك وبعونه منصورين هبت نار البركين عالمحتلين جايين جايين نبت فلسطين نبت فلسطين سبحان من وهب في قلبك اللهب جود بالصمود جود بالحياة شعل ضلوعك غيرها ما في حطب النصر جالك اقترب شد الزنود انزع وحط بهالقيود يا برجان الغضب اسمك من الذهب والدمك انكتب اسمك من الذهب والدمك انكتب جود هالجنود جود هالسباع نادت بلادي ولجلها الموت وجب أقصانا نادى وانتحب طول العهود عبد الأرض أرض الجنود يا بركان الغضب يا بلاد الناصر جالك حطمنا الليل الحالك الله بوحدتنا يبارك وبعونه منصورين يا بلاد الناصر جالك حطمنا الليل الحالك الله بوحدتنا يبارك وبعونه منصورين هبت نار البركين عالمحتلين جايين جايين نبني فلسطين نبني فلسطين آه يا قدس ويا جبال من هدت من عروق الأرض طلعت نحو السما امتدت لا استسلمت للجور ولا للظلم ركعت هذه القدس يا ناس برجالها اعتدت يا قدسنا يا دانيه مد الفرع مدي مد الفرع مدي يا قدسنا يا غاليه برجالك اعتدي برجالك اعتدي يا قدسنا يا دانيه مد الفرع مدي مد الفرع مدي يا قدسنا يا شمسي يا مضي يا مسطر بآيات يا قدسي يا نجمي يا حلوة الحلوات يا شمسي يا مضي يا مسطر بآيات عمري انقطف لعيونك وردي على الآيات عمري انقطف لعيونك وردي على الآيات قلت الورد يا زين افتح على انعتشت أرض يا بلادي من نبعة عيني بسقيها بعطيها النهر من عروقي من دمعي الدم برويها هذه الصخرة والنادت بعمري وروحي بفديها الأرض الصمرا عاطف للعين الجرام وين وين مع تحيات مؤسسة أود للإنتاج الفني عمان الأردن.